السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أنتوا من بلاءكم أن أنتوا بتوقفوا القرآن عشان تسمعوا الدرس ده، بلاء كبير أوي يعني، لكن لعل إن شاء الله يكون الزاد أن احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. النهاردة ليلة جمعة، وهي ليلة وترية وفيها سكينة، فحاول بقدر الإمكان أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعشك فيها. كان أمير الشعراء أحمد شوقي لي قصيدة بيمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن النهاردة ليلة جمعة وهي دي ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الليلة للنبي صلى الله عليه وسلم من يصلي عليه فيه، فبيكون لي جائزة خاصة إن صلاته تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبا الزهراء: قد جاوزت قدري بمدحك. يقول أنا جاوزت قدري لما جيت أمدحك. أبا الزهراء: قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا، ما عرف البلاغة ذو بيان إذا ما اتخذك له كتابا. قد مدحت المالكين فحست قدرا. أنا لما كنت بمدح السلاطين والمماليك كده ازددت قدرا، وحين مدحتك حست السحابة. سبحان الله، رؤية في المنام، فواحد بيسأله: ماذا فعل الله بك؟ قال: عفى عني بمدح لرسول الله في القصيدة صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بمستبعد، فمن عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا يستبعد أبدا من عطاء هذا الرب لمن اقترب من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان لما جه مسك أحد الصحابة، وهو أبو سفيان آنذاك لم يكن رجل مسلما، كان زعيم قريش، مسك واحد اسمه زيد، فزيد ابن الدثن ده علقوه وصلبوه، فهو يعني حب ياخد منه انتزاع يعني، فبيقول له كلمة نفسية عشان يهزمه شوية، فبيقول له: يا زيد، أتحب أن محمدا مكانك وأنت في بيتك؟ فقال له: والله لا أحب أن النبي في مكانه الذي هو فيه الآن يصاب بشوكة وأنا في أهلي. حينئذ قال أبو سفيان كلمة، قال: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. موضوع حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ده منزلة كبيرة جدا جدا، وإحنا كتير مننا وأنا أولكم مقصرين جدا في حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر هو سيد التابعين، سادات التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، من سادات الذين يتفننون في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل عليه بيقول له: أنا رسول الله بحبك وبعمل كذا وكذا وكذا، لكن ليس أحب إلي من نفسي. قال له: لا يا عمر. طب ما عمر متبع. لا، الحب مهم جدا، يكون عالي جدا. فقال: حتى أكون أحب إليك من نفسي، أحب إليك من نفسك. فقال عمر بعدما وقف هنيها، قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. إيه المعيار عشان تعرف أنك فعلا بتحب النبي ولا لا؟ كان أحد السلف بيقول كلمة كده، بيقول لك: تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بجوارك وألقي عليه سهم، أكنت تفتدي بنفسك، تعرض نفسك وتفدي النبي صلى الله عليه وسلم، تفدي النبي؟ فإن قلت بنعم بيقين من جواك فهذا دليل أنه أحب إليك من نفسك. ده دليل كبير جدا، إنك بتنفق في نشر سيرته وسنته، ده دليل كبير قوي. اللي عاوز يعرف وعاوز يكبر ويعلي الحب داخله تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى كيف أن خالق الأكوان سبحانه وتعالى كيف قدره وعظمه وجمله في قلوبنا وفي آذان من يستمع القرآن. حاجة عجب العجب. ده في آية، هذه الآية سبحان الله، مشكلة أسرية عادية خالص، مشكلة أسرية عادية خالص. سيدة عائشة رضي الله عنها وحفصة اتفقوا اتفاق كده، المهم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة تخص إيه؟ إحدى زوجاتهم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. كملوا بقى الآية، وإن تظاهر عليه، اسمعوا، فإن الله، يعني جبر الله قلب عائشة وهي بتسمع الآية دي، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إيه الحشد ده كله؟ الحشد ده كله عشان إيه؟ مشكلة، مجرد حاجة أسرية من وجهة نظرنا بسيطة. لا، مع النبي فيش حاجة اسمها بسيطة، ده أنت هتدخل للنبي صلى الله عليه وسلم، ممنوع تدخل البيت إلا إذا أذن لك. يا أيها الذين آمنوا، سمعناها امبارح والشيخ علّى عليها، لا تدخلوا بيوت النبي، تدخل بيت النبي ممنوع إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، يجي لك طعام، طب كلنا وانبسطنا وعادنا والكلام ده كله. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أوعى تقعد تدردش وقعدنا وانبسطنا، ممنوع، هذا له هيبة. الله سبحانه وتعالى، أنتوا سمعتوا النهاردة سبحان الله، شوفوا القرآن تجد في وقت حاجة اسمها الإظهار في موطن الإضمار، يعني في وقت كده تلاقي مرة واحدة كده كلمة الرسول برزت. ليه؟ تلاقي في معنى مهم جدا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، شوفوا الآية بتقول إيه اللي احنا سمعناه النهاردة، جاءوك فاستغفروا الله و... واستغفرت لهم، هجاوك واستغفرت لهم، لا، واستغفر لهم الرسول. فكر ان ده نبي، واخدين بالكم؟ طيب، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوك، صح؟ لا، وعصوا الرسول، تلاقيه ظهر جامد جدا برضو امبارح في الأحزاب، يا أيها النبي. وده عجب سبحان الله الآية دي، إن أحللنا لك إيه؟ أزواجك التي أتيت أجورهن، ها، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك، إلى أن قال وامرأة مؤمنة وهبت نفسها لك، تكملت بقى، نكمل صح، لك، لا، قال لك للنبي إن أراد النبي. طب ليه؟ قال لك أصل الموطن ده قد يأتي لضعيف الوعي وضعيف الفطرة والاستيعاب كأن في شبهة كده، يقول لك يا أخي في إزاي واحدة توهب نفسها كده، قال لك ده لن للنبي، ففيها ثناء تبرئة للنبي وثناء على هذه المرأة. طب ثناء فين؟ من جهتين، الجهة الأولى دي تشرف لأنها كانت تريد كرامة النبوة، واخدين بالكم؟ تقول حاجة تانية، لأن النبي رفضها ففي سن الكسر، فجبرها الله إنها تظل تسطر في القرآن ونقرأها ونجيب سيرتها. إيه الجمال ده؟ شوفوا إجلال الرب جل وعلا لكلامه على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تلاقي ده أنت تهابه، إيه ده؟ التعامل ده، ولله المثل الأعلى، ما تلاقي في واحد من علة القوم أو رجل ليه منصب كبير قوي، أمني أو حاجة كده رئاسي وبتاع، وبعدين واحد يدخل كده تلاقيه بيهابه ويتعامل معاه بطريقة مختلفة تانية، أنت تقول إيه الراجل ده؟ إذا كان هذا يهابه هذاك، ولله المثل الأعلى والأعلى. فالرب جل وعلا يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل شوية يدخلوا يسألوا عن النبي، يسألوا النبي، يسألوا النبي. طب من النهاردة اللي عاوز يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هنعمل له حاجز، إذا نجيتم الرسول رايح تسأل فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يخفف رب العالمين عنه. قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر قلب بشر، أي نعم يوحى إليه ومختلف تماما، بس في الآخر هو بشر. فأراد الله أن يحفظ قلب النبي من أذى الغيرة، فقال وأزواجه أمهاتهم، ليلطف بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، لا خلاص يا محمد، يقول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه البلاغ المبين، صح؟ لا، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، يظهر هنا النبوة تبقى ظاهرة جدا واضحة. طب والمواطن اللي قد يفهم منها شيء على خلاف الأولى؟ لا، يكني القرآن أو يضمر. إذ تصعدون ولا تلوون على رسول الله، صح؟ هو أحد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك لا أحد. طيب ليه؟ قال لك لا يريد القرآن أن يذكر النبي في موطن مصروف عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر والناس سايباه، لا، فإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وورده نفس الكلام، ولو أراكهم كثيرا، لا، الكلام كله دلوقتي مع النبي، صح؟ يعني في غير القرآن وانت كده مش مركز تقولي لفشلت، لا، الفشل لا يكون منه، لفشلتم. ولذلك ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن. الآية دي في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ أطلق الله وكنا، جاءت نكرة كده، النبي خلاص أن يكون له أسرى. تريدون، مش تريد، تريدون عرض الدنيا، لأن حتى النبي في القرار ده كان يريد الدار الآخرة، لكن أنتوا اللي تريدوا ليه؟ سبحان الله. حتى قول الكفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنافقين، المنافقين كانوا بيجوا ويتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، فكانوا لما يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ لا تسمعوا للنبي لمحمد ولا لا تسمعوا لرسول الله. كانوا يقولوا إيه؟ يقولوا لا تسمعوا لمحمد، هم بينهم وبين نفسهم يقولوا إيه؟ ما تسمعوش لمحمد. لكن الرب جل وعلا لما يذكر قولهم لازم يذكر إيه؟ رسول الله أكبر. ولما شهد الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، يشهد. طيب في غير القرآن إحنا مش ممكن نشيل والله يعلم، يعني هو قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ماشية مش ماشية؟ قال لك آه، بس أنت ممكن يجيلك كأن الله يشهد أنهم كاذبين في المقول بتاعهم. إيه الجمال ده؟ حتى القسم رب العالمين، أسماء الصور قبل القسم، صور للقرآن تلاقي فيه صورة باسمه، صورة محمد، كمية الصور اللي بدأت بالنداء لي أو بشيء يخصه كثيرة جدا، زي النداء لي يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، والأشياء اللي تخصه الضحى وألم نشرح وقصة المجادلة، كل دي واثناشر صورة تتختم به، تلاقي آخر آية نحن أعلم بما يقولون، زي آية سورة قاف. طيب أعمل إيه بقى؟ وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، خلصت الصورة. فنختم به زي سورة التوبة، تختم به صلى الله عليه وسلم. يجي في القسم، نقسم، الله سبحانه وتعالى يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بعمره صلى الله عليه وسلم لعمرك، ويقسم إيه كمان؟ ويقسم بأشياء لي هو، زي والضحى، ويقسم بالنجم صلى الله عليه وسلم يقسم لي. من عجائب القسم، ودي ربما لا ينتبه لها كثير، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. طب فين القسم هنا؟ يقسم الرب جل وعلا، هما في ليالي لي معنيين، المعنى الثاني أن الله يعلم قولك يا رب كذا، ده القول الأشهر. في قول آخر للمفسرين هو قول معتبر، يقسم الله بقيل محمد يا رب. فاهمين حاجة؟ مش فاهمين، مش ربنا بيقسم بالسماء ويقسم بالضحى؟ يقسم بكلام محمد يا رب وقول محمد يا رب، دول مش هيؤمن. فاهمين؟ فشوفوا قد ايه حتى الدقة دي الرب جل وعلا يذكر العتابات في القرآن، طريقة العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم تخليك تجل للنبي صلى الله عليه وسلم. في سورة الكهف، قصة الكهف، لما هم اليهود راحوا والناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بعض الأسئلة، قال لهم ايه؟ يسألوه مين في فتية كده وقعدوا بتاع، فقال لهم ايه؟ بكرة أقول لكم، غدا أخبركم. فنزلت الصورة، أخبرتنا الأول بقصة أصحاب الكهف، وبعد ما خلصت قال له ايه؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طب ما جاش ليه العتاب الأول؟ لا، زي آية عفى الله عنك، لما أذنت له؟ آية التحريم اللي احنا لسه قرئناها، القصة الأسرية دي، ربنا سبحانه وتعالى لما أراد يعاتبهم ذكر دوافع نبيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم: تبتغي مرضات أزواجك. نحن نعلم أنك كنت تريد أن تبتغي مرضات أزواجك. إيه الجمال ده؟ سبحان الله. حتى الخصوصية، تلاقي في الأمور المشتركة في خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون، صح؟ طب ليه هم خصوا ده؟ لا، إيمانه حاجة وأنتوا حاجة تانية خالص. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم. طب ما كانوا هم الاثنين. لا، تتفكر أنك وقفتك زي وقفته؟ هو يخص حتى في إخباره بالصبر: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم يلتفت القرآن خصوصية: واصبر وما صبرك إلا بالله. أنت لما تلاقي التعامل ده مع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم والإجلال ده، إن شاء الله يعني لو بكرة كده لقينا في وقت ممكن نتكلم بقى نشوفه ربنا سبحانه وتعالى كلمه بقى كلام خاص مختلف تماما عن كلام الأنبياء. نفس الحاجة تبقى للأنبياء بطريقة، لمحمد صلى الله عليه وسلم بطريقة مختلفة تماما. بل العطاءات دول ياخدوا عطاء، هو ياخد من جنسه عطاء مختلف تماما. كل ذلك عشان إن قلبك يقف انتباه للنبي صلى الله عليه وسلم. لازم تبقى أنت كده، هي أو ده اللي يملأ حبك. حتى سبحان الله في بعض الآيات تجد أن الرب سبحانه وتعالى يطلب منه أن يتكلم بضمير الجمع، ده كلام الملوك: قل آمنا بالله وما أنزل علينا. يتكلم كأنه جمع بيتكلم. إيه الجمال ده؟ ده لما نتتبع كده ونشوف القرآن قد إيه ذكر، تعرفه بقى قد إيه هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الصحابة قالوا في حاجة لما حصلت، المدينة كلها كانت ثورة حب وفرح لما عرفوها. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي، قال له: يا رسول الله أنا مش معندي أعمال كثيرة ولا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: المرء مع من أحب. بس دي اللي ادتهم الانفراجة، ادتهم انفراجة كبيرة جدا. المرء مع من أحب، أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ازددت له حبا كلما ازددت له رفقة هناك. فعشان كده لازم تطلع وفي الليالي دي تعاهد الله وتطلب من ربنا ان يفتح لك ابواب تزيد حب النبي في قلبك، انك تحبه اكتر، تسمع عنه اكتر، تتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. يبقى لك ختمة كده تدور على رسول الله في القرآن. نشوف في آية اختم بها، رب العالمين يتكلم ان وقى الناس العذاب والكلام ده، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا ايه منا، صح؟ فضلا من ربك. وكأن القرآن يقول له: لأجلك يا محمد. سبحان الله، لما بتلاقي الكلام ده، لا انت محتاج فعلا تعيد تاني نظرتك للتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بيننا وبين الناس اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم والمنافسين الكبار دول، لا، مفاوز كبيرة جدا جدا. السبب الرئيسي هم عرفوا الرب كيف كان يعظم ويحب محمدا، فلما عرفوا دي أجلوه وهابوه. عشان كده كان أحد الصحابة يقول، أو هو كان من ساعتها في الوقت ده كافر مشرك، يقول: والله ما رأيت أحدا يعظم أحد مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه حبا جما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم معه في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.